صلاة الفجر من مسجد الإمام الحسين بالقاهرة. الميكروفون الآن بصحبة زميل مصطفى طهيمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. صدق الله العظيم. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تنسنا ذكرك، ولا تجعلنا من الغافلين. أنعمت علينا فلم تجدنا شاكرين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أدنى. إلهي، يا ذا الجلال والإكرام، يا من ترانا على المعاصي فلا تفضحنا، أدم علينا سترك الجميل في الدنيا والآخرة، وخذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، وردنا إليك ردا جميلا، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم آمين. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية مباركة طيبة من عند الله، تحية طيبة نبعث بها إلى كل مسلم ومسلمة في ربوع ديار الإسلام، في هذه الساعات الطيبة وفي هذه الأيام الطيبة. ونحن ندعو الله عز وجل أن يجعلها لنا فاتحة خير وهدى ورحمة وبركة. اللهم آمين. أيها المستمع الكريم، لقاؤنا في هذه الساعة الطيبة لنستقبل فجر يوم جديد نجتمع فيه في ساحة من ساحات الهدى والرشاد، من مسجد سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنهما وأرضاهم، ورضي الله عن آل البيت أجمعين. لقاؤنا لنستقبل فجر يوم جديد، نستقبله بتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم من سورة الأعراف، يتلوها علينا فضيلة الشيخ الدكتور فرج الله الشاذلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء،

يتقون والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وبعد أيها المستمع الكريم، ففي رحاب القرآن الكريم عشنا مع هذه التلاوة المباركة من سورة الأعراف، والتي تلاها علينا الشيخ الدكتور فرج الله الشاذلي في مستهل لقائنا لنقل صلاة الفجر لهذا اليوم من مسجد سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بالقاهرة.